إحدى الأخوات المتدينات كما وصفت نفسها بعثت بمجموعة من الأسئلة في سؤال لها الأول، يقول: إذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها إلى الحج، هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقا، فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجت، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج، والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي معذورة شرعا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله. بارك الله فيكم. هل من كلمة للمحارم حول هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز؟ نعم، نوصي أخواتي المسلمات، نوصيهن بتقوى الله ولا يحذرن من السفر إلا بمحرم. طيب. ونوصي المحارم أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتاجوا إليهم. طيب. إذا احتجنا إليهم في لحج أو لأمر آخر مما أباحه الله أن يساعدوا وأن لا يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالوصية للنساء ألا يتسهلن في هذا الأمر. طيب. وألا يخرجن مع نساء ولا مع غير النساء إلا بمحرم في الأسفار، لا للحج ولا غير الحج. والوصية للرجال أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا دعت الحاجة إلى سفر المرأة إلى الحج أو إلى أمر مهم شرعا، فإنهم يشرع لهم أن يساعدوا وأن يسافروا معهم لقضاء هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير. كأني أفهم من رسالة هذه الأخت المستمعة أن بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء، سماحة الشيخ هل من كلمة لو تكرمت؟ ليس في هذا خدمة، وإنما في هذا مساعدة على الخير وإحسان وأداء لواجب هو الحج، هو يساعدها في أداء الواجب. طيب. فإذا سافر معها للحج هو إنما هو محسن، وإذا خدم محرمه في سفره معها هذه خدمة شريفة. طيب. يؤجر عليها والحمد لله. طيب. وإذا ساعة خدمها في صلة رحمها، في نقلها للطبيب، في المجيء إليها بالدواء، نعم، في مساعدتها إذا كانت فقيرة، كل هذا خدمة طيبة مشروعة. والله في حاجة من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. وكون المسلم يخدم أخاه في الله أو أخته في الله أو محرمه هذا شرف له وأجر له عظيم ليس فيه نقص. بارك الله فيكم.